بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 49 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. معنى لو. قال الناظم: ولو لشرط الماضي وانتفائه، لا لانتفى المشروط أو بقائه، فذاك باللازم هكذا ذكر، جماعة وشيخنا له نصر. جمهور النحاة على أن لو حرف امتناع، وفسرها أكثرهم بأن المراد امتناع الثاني لامتناع الأول، فقولك لو جاء زيد أكرمته يفهم منه امتناع الإكرام لامتناع مجيء زيد. ويأتي عليه أشياء، منها قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأنه يستلزم أن يكون النفاد موجودا عند عدم كون ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مدادا. قال القزويني والكافيجي: لو للشرط في الزمن الماضي، تفيد انتفاء الشرط بالوضع وانتفاء المشروط باللازم والعقل، وليس لها دلالة وضعية على انتفائه ولا ثبوته. وقال ابن مالك: هي حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.